من الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا موسى لقومه استعينوا الأرض لله. Hmm. والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين قال موسى لقومه استعينوا ولكن أكثر لا يعلمون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. والضفادع والدماء

وَذَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. ما هم فيه وباطل ما